premise. أولئك هم الفاسقون

سبحان الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. لولا اسماءه الحسنى يسبح له ما في السماء عزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الله يزيد. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها No.

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ